عرفنا من فضيلة العلماء أو من أصحاب الفضيلة العلماء معنى الحضارة الحقيقي ومقوماتها، فما هو أقرب طريق وأسرعه للنهوض بواقع المسلمين البعيد على حد تعبير؟ أقرب طريق وأيسر وأنفع هو التعاون على البر والتقوى، ونشر العلم النافع بين الناس والمعاهد والمدارس، وإصلاح مناهج التعليم، وتقريب الأخيار إلى المدرسين، وإبعاد الأشرار، كل هذا من علاج القوة، وكل هذا من العمل الصالح. من العمل الصالح نشر العلم النافع بين الناس، نشر المناهج النافعة، ونشر المدارس النافعة، والمعاهد النافعة، وكليات النافعة، وتقريب الأخيار من المدرسين وغيرهم، وإبعاد الأشرار، والصدق في ذلك من ولاة الأمور ومن العلماء ومن عيال المسلمين ومن الطلبة. إذا جاء الصدق في هذا كله جاء الخير العظيم السريع، وإذا تغلبت هذه الأمور ما يرفع بها رأس استمر البلاء. الله يقول جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنها. المصيبة كلها من كسب أيدينا، فإذا أصلحنا ما أفسدنا، إذا أصلحنا مناهجنا ومدارسنا ومعاهدنا، وتعاوننا على البر والتقوى مع أمرائنا وعلمائنا وقضاتنا وسائر من له شان، إذا حصل هذا جاء الخير الكبير وجاءت السعادة وجاء النصر المؤسر بإذن الله تعالى وتعالى.